يبقى اذا فيه نفس الاولى ونفس ايه؟ طب لا تجزي نفس عن نفس. ما هي النفس الاولى؟ النفس الاولى هي الجازية، والنفس الثانية المجزي عنها. يبقى عندي كم نفس؟ نفس جازية ونفس مجزي عنها. كأن نفس هتيجي في دقل مين؟ لنفس. يبقى مدام في نفسين، انت هتعيد الضمير فيه ولا يقبل منها شفاعة. منها من مين؟ من اولانية ولا التانية؟ اذا فيه اثنين ممكن ان يرجع اليهم الضمير. ام قال لك فان نظرت الى النفس الجازية، هيجي واحد يقول يا ربي انا هجزي عن فلان، هاغني عن فلان، هاقضي حق عن فلان، هكون بدل فلان، مش ده الجازي؟ وده وفي مجزي عنه، والمجزي عنه قاعد كده دليله اللي جازي هو اللي ايه؟ هو اللي هيتقدم. نقول له طيب ساعة ما يجي واحد يجزي عن واحد يبقى اذا مجزي عنده، ونشوف عند مين بقى؟ يبقى مين؟ عند الله. هيشفع عند مين؟ الجازي. يعمل ايه؟ الجازي له مرحلتين، مرحلة ان يذهب الى الله ليشفع عنده الى المجزي عنه، كده ولا لا؟ افرض انه لم يقبل الشفاعة، لان الشفاعة معناها يا رب علشان خاطري سامحة، ادي معنى الشفاعة. فان لم يرضى يقول له ما انتش راضي بشفاعتي، انا ادفع فدي عنه. فاذا لم يقبل شفاعته ادبيا نقول له ندخل في الصفقة المادية بقى، تاخد ايه؟ عدل، فدية عنه. اذا لا يتكلم عن الفدية والعدل في الجزاء الا اذا فشل في مين؟ في الشفاعة. فكأن الضمير ان عاد الى النفس الجازية، هي الآية بتاعتنا دي، لا يقبل منها ايه؟ وافرض ان ما قبلش شفاعة، ما ندخلش في مساومة ثانية ونقول ايه؟ ولا يؤخذ منها ايه؟ عدل. دي ده ترتيب طبيعي للنفس مين؟ الجازية. لكن النفس المجزي عنه قبل ما تستشفع بالغير، كل واحد لا يستشفع بالغير الا ان ضاقت حيله وعدت عليه اسبابه، مش كده ولا لا؟ حيله اسباب ما فيش، نروح لمين؟ للجازي. ولكن المجد عنه غير يحل مسألته من الاول، ولذلك ايستشفع بك انسان في حاجة الا ان فشلت اسبابه فيها؟ لكن ان كان من الممكن يعملها يعملها. طيب هو لما يحب يعمل يعمل ايه؟ لما يحب ايه يعمل؟ يقول له يا رب اعمل حاجة بدل حاجة، يقول له لا ما تقبلش، يقوم ييأس، يقوم يروح يستشفع بايه؟ بواحد بالنفس الجازية، بالنفس الايه؟ الجازية. لما النفس الجازية تروح يبقى لا تنفعها شفاعة من النفس الجازية ولا المجزي عنها؟ لا المجزي عنها بقى، مثلا ما تنفعوش الشفاعة، مش ما تقبلش الشفاعة، ده ما تقبلش الشفاعة لما بيكون واحد بيتكلم عن غيره، ما تقبلش شفاعته، إنما لا تنفعه الشفاعة يكون هو اللي إيه؟ المجزي عنه. إذن فكل آية تتعرض لمرجع الضمير إلى واحد من الأمرين، فالضمير إن عاد إلى النفس الجازية نقول لا يقبل منها شفاعة أولا، فإذا لم تقبل الشفاعة ورفضت فلا يمكن ابدا ان ندخل في صفقة اخرى وهي العدل، ما ناخدش العدل. ولكن ان ارجعنا الضمير على النفس الثانية، ما هي لا تجزي نفس الجازية عن نفس المجزي عنه، نقول المجزي عنه اما ان يتقدم اولا بالفدية وبالعدل، فان فشل يبقى يروح لمين؟ للشفيع يستشفع له، هيروح للشفيع يستشفع له، ما تنفعوش الشفاعة. هل الشفيع نقول ما نفعتكش الشفاعة ولا ما قبلتش منك الشفاعة؟ ما قبلتش، لكن المشفوع له ما نفعتكش الشفاعة. إذن فالآية هنا منسجمة مع سياقها، والآية هناك أيضا منسجمة مع إيه؟ سياقها. ولا يتوهمن أحد أن في كلام الله تكرار، هو تكرار في الجملة، يخيل لك أول وهلة أن فيه إيه؟ أن فيه تكرار، تقول لا، كل آية جاءت معه سياقها منضبطة. ولذلك كنا مثلنا قلنا حينما قال الحق سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، مش كده قال كده؟ نحن إيه؟ نرزقكم وإياه. وفي آية ثانية ولا تقتلوا أولادكم إيه؟ خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم.